نعم الفرق بينهما أنك إذا قلت لا معبود حق إلا الله صار هذا أوفق للقرآن، ذلك لأن الله هو الحق وأنه لا يحتاج إلى تقدير، لأنك إذا قلت لا معبود بحق فالجار مجرور خبر متعلق بمحذوف، جار مجرور متعلق بمحذوف تقيل لا معبود كائن بحق، أما إذا قلت لا معبود حق فإن الخبر هو الموجود ولا حاجة إلى تقدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.